قال رحمه الله تعالى: باب الاستثناء في اليمين. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى. ثم ورد أبو داود الاستثناء في اليمين. الاستثناء في اليمين هو أن يقول إن شاء الله، والله إن شاء الله، والله إن شاء الله، فهذا هو الاستثناء في اليمين، يعني يضيف ذلك إلى مشيئة الله، لأنه إذا قال يعني إن شاء الله فإن الأمر واسع لا يعتبر حانثا، لأن الذي يقع هو الذي شاءه الله، الذي يقع هو الذي شاءه الله، يعني إما هذا وإما هذا، والله إن شاء الله لأفعل أن كذا وكذا. فهو إن حلف يعني ليس عليه كفارة ولا يعتبر حانثا، لأنه أضاف ذلك إلى مشيئة الله. والله من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى، يعني فأن قول إن شاء الله بعد اليمين هو استثنى، ولكن إذا كان متصلا لا أن يكون بينه وبين مسافة أو يستثني بعد مدة، وإنما إذا كان متصلا الاستثناء بأن يعني قال والله ثم قال بعدها إن شاء الله، ولا يضر إذا كان الفصل للتنفس أو لسعال أو يعني حصل له يعني عطاس أو شيء يعني منعه من الاستثناء فإنه يعتبر متصلا. أما كونه يعني يحلف ثم بعد مدة يقول الله إن شاء الله فهذا لا ينفع، لأن الاستثناء يعني لابد أن يكون متصلا. ولا مانع يعني أن يكون يعني بالاستثناء بأن قال والله قال إن شاء الله فقال إن شاء الله، لو لقن ما في بس، يعني كما جاء في قصة سليمان بن داود قال والله لأطوفن الليلة على 90 امرأة فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله. نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل عن سفيان. سفيان هو ابن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أيوب. عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن نافع. نافع مولى بن عمر ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر. عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من الصحابة، هو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحمد لا يروي عن الثوري. لا ما يروي عنه. أقول ما يروي عنه لأن الثوري متقدم، توفي سنة 161. أول الإمام أحمد عمره شوف كم عمره، وتوفي 241، يعني بين وفاتيهما 81 سنة